الصاعق فيصيب بها من يشاء. شوف القوة الرهيبة دي، وتلاقي صوت نشاز في الكون يقول إيه؟ وهم يجادلون في الله. تمام، هذه القوة يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهم شايفين قوته وقدرته بس ناسينها ولا يتدبرونها. فدي من أهم المعاني في سورة الرعد. طبعا المعنى المهم جدا في السورة، المثل العظيم اللي ربنا ضربه في السورة للحق والباطل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث. وانت بتتدبر المثل ده شوف خصائص الباطل وخصائص الحق، ده زبد وده ماء. الحق ناشع، الماء نافع، الحق ناكس في الأرض راسخ حتى لو مش باين، حتى لو الزبد منتفش زبدا رابيا ظاهر كده وشكله كبير وممكن وانت من بره ما تشوفش المية، تشوف الزبد بس، لكنه الباطل مجرد زبد إلى جفاء. دي من الخصائص المهمة جدا اللي تديك يعني فهم في سورة الرعد. طبعا في معاني تانية كتير بس مش هنحق نقولها. سورة إبراهيم بقى الوقفة اللي عايز أقف معها، طبعا سورة إبراهيم المفصلة والمواجهة بين أئمة الحق وأئمة الباطل. زيك سورة إبراهيم لما تيجي تتأملها وتتدبر فيها تلاقي دايما الخطاب فيها صيغة جماعية، فردوا أيديهم في أفواههم قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه. شوف صيغة جماعية كأن يعني سورة إبراهيم دي جمعت كل الرسل في ناحية وكل أئمة الباطل في ناحية وبيواجهوا بعض وبيكلموا بعض في هذا المقام المفاصلة العظيم. كل ده مهم جدا في سورة إبراهيم، لكن عايز أقف وقفة واحدة مع هذه السورة، وقفة كلمة الشيطان في خطبته يوم القيامة إمام الباطل. ما هو شوف السورة اتكلمت عن مين؟ إمام الحق وتسمت باسمه سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء ومعاه بقى أئمة الحق في كل زمان، وإمام الباطل رأس الباطل إبليس، بس رأس الباطل ندل. وهو بيقول لهم ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فايه؟ فاخلفتكم. كل وعوده خلاف، ان الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء وزين لهم الشيطان اعمالهم، يقعد يزين لك ويعدك بس وعوده هيجي يشوف الندله هيتبرأ منها. ودي عقلة اهل الباطل ان ساعه الجد يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان. كلمة اللي قلناها في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الحاجة اللي الناس بتقول عكسها الشيطان شاطر، لا مش شاطر، بيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم بس المشكلة كانت منكم أنتم فاستجبتم لي. أنت اللي استجبت، مشكلتك أنت أن أنت اللي سمعت كلام. هو ما بيملكش ليك إلا وسواسة حتى ما بتوصلش قلبك في الصدر الذي يوسوس فيه صدور الناس، ده في صدرك ما بتوصلش لقلبك، انت اللي بتوصلها انك تفتح لها قلبك. فدي كانت واقفة واحدة مع سورة ابراهيم. كان نفسي بصراحة ان احنا نتكلم في ايات اخرى لكن وقتنا خلص، فهنكتفي بهذا القدر في الجزء الـ13. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا التدبر وان يعيننا عليه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.